بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. إن الإسب تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خلط وريون كي لما بس السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مش قوي لو لا كان الكاس ولا كان القرعي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي تجي أشكون على بلين تجي تجي تجي لمن لمن أسيدي غلق القلب تجي تجي تجي تجي تجي تجي لمن هاتي لها القلب هاتي حتى الكفر إلى القلب أخ الكفر إلى غفاد هاتي حتى أنت القلب على الله صلى الله تبارك المعاذة إذا نخسمي لمن هذه إلى تمتارين إلى كلا العالم أن يغنى العلم يزيد بالطاعة زيد وينقص بالمعصية لمن يتزين سماس الطاعة يتنقص من يتنقص سماس المعاصي وكانين بلاد لمن ديسن سنيسا ولله المثل الأعلى كلي دارك كان سوبر ما تشوف بكرين ينهيس الكاميرا كلين هيتخش الديس كان حاج الديس تاكو تلو الديس تاكو فلا تجعل الله جل جلاله أهوان الناظرين إلى كادو الزمزيط ربي تبارك وتعالى غدره كلهم درسن بين فولك تمس الاخلاق فولك تقروا عمل فولك وين يكون اذا خلا بمحارم الله انتهك كنا تهد وعدك له الدم بقد اركواني تنيت ربي جل جلاله اركواني يا دخل عليه خاف اركواني تنيت له الدم بقد اشكون القران يختي كي تزما زنا فاتحه سلحمدي اركو العذر بربي الناس غزدا هل هيزي لم نوز قم الا الظهر لم نوز الا العصر لم نوز الا الجمعه ملك نمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن كل الله يزقيم الصلاة وهاتو الزكاة واركعوا مع الركعين تتزلط يستوينا العلماء الدليل ما هي صلاة الجماعة ظفر تتزلط هم بس نتمسك إذا واركعوا مع الركعين يعني كل شيء ما زال الغلاء أتسني بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله السعيد والصافر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار. أيها الآباء في الله، أيها الإخوة الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء لنشارك أخانا فرحته وبهجته وندعو له بهذه المناسبة ونقول جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي التهنئة الأولى. أما عن التهنئة الثانية، حين رضي أخونا جزاه الله خيرا أن تكون مناسبة على هذه الشكل أو على هذه الشاكلة. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا في هذا البيت المبارك، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونزولا عند رغبة أهل هذه المناسبة البهيجة الميمونة، فإن الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون باللسان الهمزي، يعني إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نمسي أسنش الحيد أسوف نمسي أسنش الحيد لشيء قامون فائدة كبيرا للهداد ونسبا رغب تبارك وتعالى هذا سن أتنوف قبس ما يحضر نار راند غيوة الدريادة سنة تقربي دون باركي فلا سن إيغان باركي فلو ما تسجير الصوم صلى الله عليه وسلم. فلا إيغان الدعاء اللي في الحين أسسن دهو يوانا الدريزي فرورا وزوضي دات سنة إيغما إزدحو يسيامي يسيان نعمة يسيات نعمة زغل ربي تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى بمنه وفضله وجوده يتفضل في الأرض ما سوّر ونرد تبارك وتعالى في محكم تنزيله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور زيد أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ربي تبارك وتعالى ما صنعي ده العلم المفسرين القرآن الكريم نال تلاقي ديال التصمغر تلاقي ديال الإشارة إسكيسي السمغر ربي تبارك وتعالى تفرخيه الإسلام يفهمي يفهم الحقوق يتمغر يختم الزيح حالة له دي اختيامي دي اختيا الأم دي اختيا الناس شو إنك من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله. قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أبوه، يعني قرأت اسمه وين في الإسلام الوالدة غير وكذلك ومثال بدم يسهل العلم اسمي إسياد من نوع اسمه غرط لإختي الزور ربي تبارك وتعالى غمس وانسنا يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا يعني الزور ربي تبارك وتعالى ما سنقول الزور هزمي الزور هستفر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نبدر دغوش كذا فما سمي باش نسنا الروسي يامي إيسي النعمة ضبي ربي تبارك وتعالى الرواد لي زيد دار البيزا أن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله عالما ربانيا ينفع الله تبارك وتعالى به البلاد والعباد. قلت لهم سنت لي فرنسا ولا نسول فما سنية الصوت مزين تلقى الحزب مسبح لا مس الحزب مسبح تلقى الصوت مزين يختي الزيت مزين وأن ينبع نانسي قوت قدر ربي تبارك وتعالى وكانتو كنت مدنا أحسنت ولي المجلسات إن شاء الله تبارك وتعالى كل إحسامي إحساس صوت وين الفوائد ليه سلان ربي تبارك وتعالى كيعلم فماس الفوائد ليه سلان اللي غنى للإمام الإمام الشافعي صاحب مذهب الشافعي إن يس لو ما أنزل الله سورة على عباده إلا هذه لكافتهم إنك من الديس دوري سورة ربي تبارك وتعالى القرآن كله تختوري ونقول القرآن أبل السورة هم تكفى أستيهم سورة سورة العصر إن يس ربي تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخرجت هوريون كأن ما مس السلطة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اختار غلاء يغبني طار السلطة تكني تنزي كل الدريت حسن تولى ولد مقرن ولا ولد مزين ولا تيمغاري ولا الشباب ولا كله إحسامي إحساس السلطة وإنيت وقت نغفل فما سلم على السلطة إذا سيكني غلي غنى العالم هذا مقرن يا الإيمان صلى إما يا مسلم يمي يا صاحب مذهب المذهب الشافعي إن يس لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته وإنها ترجزل ليس والغرق كان غير غنى العرمي أرانسا فما سلم السلطة والجسمات إن شاء الله تبارك وتعالى باش هادو الجسمات نبدو غنصرف مثلا السلطة ديسل ديكرا الفوائد وكان غير نهار نستبعد العقل كتسنت السلطة يسولي هي من الرمز إلا كلو كان صور القرآن الكريم وإنما خطا يختي الزيت تنزي وإن المعنى زاد مثلا الفاضل زاد الفوائد نص قلت انتبه على غدر ربي تبارك وتعالى يزور يس ربي تبارك وتعالى سما سنو العصر ما كان هو العصر غير يقول ربي تبارك وتعالى سما سنو العصر إن ربي سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر يقول ربي تبارك وتعالى سما سنو العصر إذن يس المفسرون العصر أريك تظليت إن غيامي إن غيا لقت يعني لقت العصر نغيامي نغيا الزمان المهم غمس ديال اللي تاد يقول ربي تبارك وتعالى سماس العصرين هي العلماء الراجع غمس ديال اللي تاد وهو الوقت يقول ربي تبارك وتعالى سمي سماس الزمان اشكو علاش الزمان مي الزمان فايت نحسي بنادم العمر فايت نحسي بنادم الزمان غير نوفو الكيدو خشا الزمان غير الكفر الايمان الزمان غير مي غير التوحيد اليه الشرك الزمان غير السنة الى البدعة كله مي كله الزمان غير نحسي بربي تبارك وتعالى ايجاد الزمان ايجاد يض ايجاد اس يدمي باش مي باش اجسد اجسد تعب الطربي تبارك وتعالى الى العباده وزان وحدود الى العباده نضيد وحدود الى العباده الموسم الحج وحدود الى رمضان وحدود الى العمره وحدود كل لازمينات كي يتيت عباده الوقت هذا ستين كي يتيت طفمي كي يتيت العباده الطفمي طفل وقت غير ان العلماء يستهل لي تاد لي غير يقول ربي تبارك وتعالى سماس اللوق ربي سبحانه وتعالى ويتيت اسكان دروس بلا مين قبل ما راه تعضم قبل اختلاتيك من قرع دار ربي تبارك وتعالى غانا في قول ربي سبحانه وتعالى سماس نوال العصر غيك لي غيك قول ربي تبارك وتعالى سماس العصر يسا غيجوز مكنا سيسني قال ورا غيجوز ان قال سماس العصر علاش اشكر ربي تبارك وتعالى امو يجوز واحد وتعي قال سين نيرا لا يسألوا عما يسأل وهم يسألون ربي تبارك وتعالى اي نيرا لا تسكر ريك قال سين نيرا ريسك رين نيرا ما سنتقل ديتنس اشكون تامي سبحانه وتعالى ايسكر غير الليره الخير الليره دوافو الكي الليره ما زلت قلت لا يسال عما يفعل وهم يسالون ربي تبارك وتعالى يجوز وينسى يقال سينير يقول ربي تبارك وتعالى العصر يقول ربي سوى الضحى والليل اذا سجى يقول سوى الليل اذا يغشى يقول النور والقلم وما يسطرون كل مي كل المسائل هذه يقول سنت ربي تبارك وتعالى وين يكونوا راه يجوز بلا نقال سمي بلا نقال ربي تبارك وتعالى الا اطروا العلماء في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسنا من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمد واللي رانا قال لي قال ربي تبارك وتعالى نغيفيس من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمد يدي يسال الحديث الله تطروا العلماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنا من حلف بغير الله فقد اشرك من حلف بغير الله فقد اشرك اذا كنا يقول سكرا موري هنا ربي تبارك وتعالى سكرا شريك ربي سبحانه وتعالى من ضرب ربي تبارك وتعالى السلامة غير غير الفايدة اللي كله يسي زوارن وهو هل نوري يجوز نكي ولا كي ولا يموس كله ولا اسم يلا ربي تبارك وتعالى كله تنال الجنة بلا ثمي أبلاص ربي تبارك وتعالى موري هنا ربي سبحانه وتعالى هنمي هني يمي إيه الشيء إذا أنت يليد صبي تبارك وتعالى دم اسم يليد صبي سبحانه وتعالى قلت يلم الدار بكم لا تجعلوا الله عوضة لأيمانكم يعني هلو تقال الله والله والله هو تسرح تقال تقال تقال مدفك الحش بهرامي بهري استوماني الطفنتي اللي سورته في بلا تقال لسمي اللي سورته في بلا تقال لدرجة أنه البعض من الصحابة يغيفتا كراني أنا داسني قال صافي أرترون سيدنا علي سنيو فينا للتكور يا مخارا للتكور إزرات سيدنا علي للتكور إن ستسرق يا هذا إن سوى الله ما سرق إن سوى الله الكوكرة إن سامنت بالله وكذبت عليه إن سوما نخسر بيت بارك وتعالى كنت بغى لنينو هاتي زرتني تي سايد تاور وإن أتي هنا ربيت بارك وتعالى قربة على درسة اللي خصمي اللي يشك والنسي إن سامنت بالله وكذبت عيني هاتي زرتني سيدنا على ريت تاور إن ستسرق يا هذا إن سوى الله ما سرق إن سامنت بالله وكذبت عيني أردت تعود من سيدنا عثمان اسمي اسم صارت من تذكر وودان كريان كرودان تنا أهل السيارة لأن تخوني الذاكرة اسمي اسم صارت من تذكر أنيان اشكين اي قال وان صافي سيدنا علي سيدنا عثمان الناس صافي في كاس لي وكان يقول صافي نكيان صافي يعني ما دارس بها واش كامل الفايدة يزن تا وي اذا تقال القيمتي تقال لي اي غيابنا من قيمتي ديال لي ديال قيمتي مي ياتي هي ربي تبارك وتعالى وانت صغير قال عليه لكم علي تقال اختار لي عطي اي يقول في مي يقول في العاش تصحى انا مي عادي يقول فما سنكن بوه تاس الله تبارك وتعالى معاك عطي اختار استيمي استيني اليمين الغاموس اشكو تا قال لي تي كرا دوالو تا قال لي تي كرا دوالو لا اليمين المنعقده ما هي اليمين المنعقده بيس جوت بيس تقال تلتا يرون تقال تلاستيني اليمين المنعقده تقال تفكير انت غوصاء مباشره بنت الله ختا ابلاتي نتيا ختا يعني تحضرت القلب نيك تحضرت العقل نيك تحضرت كل المسائل نيت الله بلا ختا تي نتيا تا غوصات ياتي نرد الله عليك شكرايا والله يغور امكرا شكرايا تناستي اليمين منعقدة انعقد عليها القلب يعني تسمى تسكر تناستي اليمين منعقدة تيليمين تيليمين له لا يعني يمين له وانا اللي ديالته الله مستيس اسكاني عبد الله كذا وقتلو ديمي استينا العلم وديم العقيده انا ايتي من الله كي سيس استوسي كان عبد الله مستيس يوي من سما سنغي كان تدستين يمين له اليمين تسكد وانا والله ما سن يعني تي جاتني جات اليمين الغاموس اي اليمين الغاموس واللي ديال لا في البر لا ديال لا في الكدو ثم ناس العلماء الغاموس مخ لماذا سميت غاموسا لأنها تغمس صاحبها في النار عياذا بالله أشكومي ما هي الغاموس ما أرض سقاط باب نسق جهنم أرض سقاط باب نسق مي غمس لعفيت الجهنم إن غمس وهو إيغض لا سنتين كل شيء إن غمس يغمس غماسا متيال إيهد وهو إيغض خير الحزع ما صورته يستقول إيغض غمس مي لعفيت نسق الله تبارك وتعالى معافى وده يلمي تده يلي يمين الغاموس وكان ده يلي تمي ده يلي تولنا ريجل إيجل صربي تبارك وتعالى غدا يقول ربي سبحانه وتعالى إنه والعصر إن الإنسان لفي خسر يقول ربي تبارك وتعالى كل بنادم يسلمي يسلم له الخسر أسأل الله تبارك وتعالى كل ربي تبارك وتعالى يقول ربي إنه والعصر إن الإنسان لفي خسر وكان بالنسبة نقول لي يعني نقول لي اللغة العربية طلبة العلم الأساتذة لا نغيد مين كرات المؤكد هذا غير لنا كرات ميكرات المسائل التي يوكد ربي تبارك وتعالى المسائل التي يسلمي يسلم لا المغمس الخسر ربي تبارك وتعالى ويحتاج جيدا ويحتاج جيدا ويحتاج جد التوكيدات ويحتاج جميع ربي تبارك وتعالى يغزم الصدق المطلق ضرب ربي تبارك وتعالى وإنما هوش كدر غما ليس هم ماذي عظم الأمر الذي في صدر ربي تبارك وتعالى توكيد ليس واني يتيه اللي تقول ربي تبارك وتعالى والعصر إن حرفه حرف توكيد ونصب يوكد ربي تبارك وتعالى مي اولا نسمى ان الانسان لا في لا ما تحت التدغيم من التوكيدات ان الانسان لا في خسر يقول ربي تبارك وتعالى شكون له بلاد لان يدوا كل ما يفتون يدوا واللي متنين ولا ولي سنين ولا ولي كانين قدام ان الانسان لا في خسر كل وكان يدور ان ربي تبارك وتعالى ان الانسان لا خاسر لا في خسر الا نغوص الخسران ماشي سهل ليه يا بنان يخسر من او الا هو غنص الخسر وكان اختار مي تبالغه اما اللغه العربيه لا ديال النوع البلاغه اللغه العربيه ان الانسان لا فيه خسر الا هو غنص الخسر الله تبارك وتعالى معافي السود لازمي السود لازم كله الخسران علاش ان الانسان لا فيه خسر الا حتى تتقى اداته اداه استثناء الا هو النقد كوزمي كوزين بدا هاد اللي راني بزرقيه وكان هي يتنى يفقه وبرس كي يتنى يزني بدأ الذي زرس لا نقضه حتى جاء قال لي تنربي تبارك وتعالى سوري يحتاج ربي سبحانه وتعالى يقل يقول سمع العصر إن والله عصري إن الإنسان لا في خسر إلا الذين زين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول لي نبدأ بصر بعاها من المئ إلا غير خسر نسأل الله تبارك وتعالى معاذ وكان هنا مخسامي السيسن كلين بدأت هذا المتنيان أتنبع هذا السن أزوات لم تويد كوز هذا المتنيان فهذه المتنيان ترات السمي السيسن تسكيد ضلطي ربي طبر واتنف الله يقل إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا قول باللسان واعتقاد بالجنان زي وعمل بالجوارح والأركان هل هو ذلك لمن؟ لمن متنيان؟ لمن إيهاد؟ قول باللسان تنيت سوى ولا تنيت ومن خسر ربي دوره تنيت خسر مثلا شهادته باللسان واعتقاد بالجنان حتى من تسلق قلبك هذاك اللي اعتقد ونسولني يا اللي اعتقد يقول لي شك وعمل بالجوارح والاركان العمل الايمان يهمي هي العمل ان والله نزل ارتنين ارتنين العلم ما جيت قال ايمان ما يسبتش لنا نسيزي لا الايمان ما تجيش يزول لي الايمان وهو زيد وكان كيرو بشكو الى ولا كان الكاز ولا كان قرعي ديال هيس كان اين هيس جيت حتى في زيد بال اشكون على بين داخل الدنيا هاتي لمن لمن اسيد يغلق البروق حتى جاي كي تظلت ولا الاعمال لمن هاتي الا القلب هاتي حتى الكفر الى القلب اخر الكفر الى غفاد هاتي حتى انت القلب على الناس الله تبارك وتعالى اذا نقسمي لمن هذه الى تيماتارين الى كرا العالم ان يغنى العلم يزيد بالطاعه زيد وينقص بالمعصيه لمن يتزايد سماس الطاعة يتنقص من؟ يتنقص سماس المعاصي وكانين بدأت الإيمان كان منه منه وده كانين بدأت الإيمان يام صديس هذه مسألة اللي يخلون نسنا تضعي فوق التنس وكان رأي يا الخطر وليه يا رجمي لا تنسنا هذه ضرورة ربي تبارك وتعالى قول فما سنة أقول ما الجريوين إن بدأت ناس الناس القزر إلا عماز الخسران الله تبارك وتعالى معاذا إن بدأت الإيمان ينمي ينصدز أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره التمن صبي تبارك وتعالى التمن صبي تبارك وتعالى هنا التمن صبي سبحانه وتعالى مش هذه إني تأتي إلا ربي تبارك وتعالى هتحتل المشركين سنيزي ربي هتحتل كفار القريش سنيزي ربي ما يمدين وش كان تقولي إنه يصبي تبارك تقولي وين سنين كل يختدى سنستل إن شاء الله تبارك وتعالى ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقول الله يخدم سقسات نتنين الكفار المشركين الجهد القريش المعاندين إيكابر الصناديد يخدم سقسات ولا إن سألتهم القرآن على ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله ومن سنس الأرض تبارك وتعالى وين المشكلة يغني لا ما يقدر سنين قال إشكال نتنين العبادة تصرفني موريك يا ربي تبارك وتعالى أما هذه السنس ربي تبارك وتعالى يخلقني هنا سنيز انت يخلقني كاليون سنيز انت يخلقنا شجار ولا يساف ولا انت ديت قال الروح انت ديت قال انظر كل المسائل على صندوق وفان قريب يسنتنا ابو لهاب يسنتنا ابو جهل يسنتنا كل وين صناديد القريش اللي كل اللي راه مازيو انا نقول له سنت راه وسيع وين المشكل هذا سني لا ما هذا سني لا الاشكال الا هذا صلاه العباده اصرف العباده من روحي نربي تبارك وتعالى اللي دار ما غنغير هني دار ربي تبارك وتعالى السلام الا هذا صغيره صغيره هذا الدرا يعني هو نوع العباده شكون ما يتليق العباده العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه العباده تلتقى تظل دو زوم دا ما سنسكاوه العباده كل ما يحب ربي تبارك وتعالى يرضو تيريد ها كله واش كان هي العباده ايهيت اول نغيها الاعتقاد نغيها مين نغيها الافعال كله واش كان هي العباده يغمي يخصي سوسعفو نتا كون هي العباده يخني السلام عليكم نتا كون هي كامي هي العباده يغمسي تيتغال الهرشه هو التجاري هي العباده يعني يخطر لديك ما تاو الساسي ديال العباده يا اش كيف كانت كي ديال العباده كل تي غوسي وانا كانت العباده ارتي غرسي ديال العباده ان ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر زين فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صلاتك لربك ونحرك لربك تظلي تكتين ربي تبارك وتعالى تي غرسي تكتين ربي تبارك وتعالى غير تكلو تي غرسي ليه العباده أتصرف من دني موري هنا ربي تبارك وتعالى أتسين دن الزيار فأتسين تي غرسي وين أتنتي وين سمى سمي أتنتا وين سمى سي والرمل ختمت يا اختار يا الشرك أشكو العبادات ربي تبارك وتعالى مستصرف من دن أريد طرف نمس الله تبارك وتعالى معافى أمي أريد طرف الشرك هذا نيك لنا الدرغلة أشكو ماذا غيمنا نسي العبادة قيل لنا ربي تبارك وتعالى القرآن إنا يسوى إنا أعطيناك الكوثر زيد صلاة الله وبركاته فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر تظليتني أتكتن ربي تبارك وتعالى تي غرسين أتكتن ربي تبارك وتعالى أشكو تي غرسي وراك تتفرق الرمانة تي غيا دي يا ورم هاتي كون جمعي غيا الصالح تي غيا ودا ورم تي صالح إجمي إيه الولي هنو هي تفرق تي غرسي هنتسل فلاك إلكم ما يكسل لك إلكم إذا انقطع إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث مادية صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له انت كي احتاج الله الدعاء انت كي احتاج يغدي في الكال العلم أنت أدمي يغدي في الكال العلم سلد يغدي في الكال العبادة أنت كأزود أنت يا ابن أمي صلحا يا قد قدر ونصر بيضا بربوة عالمي أنا استغفار أرتين ابن البخاري رحمه الله الإمام مالك رحمه الله فلان رحمه الله أبو فلان رحمه الله كي يسود اسمي كي يسود اسمي دعنا تبغى ننقل غير الولي وخا غصحب نصيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليا إيش قال له ليا نضرني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة كل ثنرا الجنة أديس الناس يمروا النيد ليطروا العلماء في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسندي ويزنن يسينا ينمي ينايت الجنة أربعون سنة تونج وكان تلي دسمي تلمون تيمكن التأشيرة الفيزا تلي دسمي تلي دسمي التأشيرة مسرة الجنة كلهن العشرة المغشين في الجنة أطروا العلماء في سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنسي النمي أبو بكر في الجنة زيد عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة، طلحة في الجنة، زيد عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير في الجنة، زيد سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة عامر بن جرح، كل ويد مراو أدياني الناس نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تلاستموا العلماء هل هي تريت الجند هي تريت الجند هي تريت الجند هي تريت الجند على أساس نقول لنا ترام الجند واخا ويدي صحاد أنا قال له اليوسف يزني لا شك قال له اليوم مباشرة يعني اسمي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تلاستموا تقول العلماء كيف يتنجل الموسم سيدنا أبو بكر قد الموسم سيدنا عمر والناس من أبو بكر أشتو الزيد رأي الدودة نغرس نوبو غير أمازي الموسم من سيدنا علي إلا يا قولي لي إسا ولا تيجال لولا مباشرة لاسمي لاسم التأشير اللي نفدر ماسي جال ولي ونوري لي الموسم من سيدنا عمر المخطب كي قد تسكو أساسي كمي تزيد أفو ناس تقول تفتتني طريق الموسم من سيدنا عمر المخطب إلا قولي لي الموسم من سيدنا عمر المخطب وخل ممكن نوري يلا وليا يلا وليا نبتنين يلا وليا وفي الناس اللي نتلقبت وفي الناس اللي الزيارة وناس نتاهم بنتي غرسي واخا أجاب كي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لبي ما كيزني قال له ولي أبدو ماشي له ولي قال لا نبي قال مرتبة قال له مرتبة النبوة وقال الولاية سيدنا إبراهيم خالد وفي تنجو الموسم سيدنا إبراهيم خالد ولا نزال الموسم سيدنا عيسى إيه لا نبي قال أصفياء الله جل جلاله استيقنا ربي تبارك وتعالى اصطفاتني اخترت هذا بلغ انت برات نسي الامة هذا بلغ انت برات نسي الاقوى منزل وين نورا سمي ورا سنس كان تلقوا بهذه ولا سنس كان الزيارات ولا سنس كان الطواف ولا تسجل انت عمري او هاتي الانبياء وخرج جاك الانبياء ما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قفنا سي يا الولي يا الولي يا النبي دولي نبي عادي يا سيد الانبياء خير من ماشي على وجه الارض يوف كل ما يفتون غير الجواكل حتى ينمي تيهان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث زيارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الموسم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلا الصحابة سكن ناس يارسين سكن ناس مين سكن ناس الموسم على الدوار ناس طوافوه حتى اللي غراد مين اللي غراد ضربنا نزريلو نزريلو نزريلو غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير عدا ستون هستنين الاستسقاء فظليت الاستسقاء غير ربي تبارك وتعالى ديرو نزر نبدا ربي تبارك وتعالى في الله يا اللي مقتل في الله يا اللي غضب في الله كله مشكا يموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه انت كان ربي تبارك وتعالى استين يا ربي بجاه النبي ان قال سيك سي او فتن دار مين فتن دار العباس دار العميس النبي صلى الله عليه وسلم ناس ودي كاتين نفتو دا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير ربي تبارك وتعالى ادي كان زار غير هذه يموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكا دار العباس عميس هي انتو سمي هي فوليان انتو سمي هي الصلاة هي انتو رامن صلى الله عليه وسلم هذا غادي الزوج زنزة أما غير اللي تروا العلماء أيوة وفتين دار النبي صلى الله عليه وسلم ورفتين دار النبي اللي راه مثل القبرة وانت غرسيت شي دار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس هو كوك دار ربي هذا غادي يغيثو بس انتو وزن الشغلة انا كيكا إذا مي إذا الإيمان صلى الله وتعالى أكسوري لي الشيء لا غمس الألوهية ولا أمس الربوبية ولا أمس الأسماء الصفات كلهم شكلني التامنة الدخيلية اللي خلاص دمسني العقيدة التوحيد يصفغ دار ربي تبارك وتعالى وكان ماشي غير الزيارات دمس الشمعات دي فلوسنا بغال أتنتا وتسمى سي غران كذا كي خلونا التوحيد وهو حتى يدبو داك ثوار خلونا التوحيد اللي هو من اللي نزع فران وقال لك دارت ستودينا ما يسميه باباك ما يسميه وداس العقيدة ما يسميه باباك ما يسميه بلا وقت غير غير راني قيدي وزاد تفوتو دار الضابط العام المدينه هذا سينا ما يسمي بها باس نوفرو ما يسمي لنا توفرو ودا دار الحق فقط اما تشد هذا المشعوذ عياذا بالله تشقول لك ما يسمي بها باك ما يسمي لنا كور داس الحق تا هو هذا راه كيخلو مين راه كيخلو التوحيد اش غنطروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا حديث من اتى عرافا زيد او كاهنا ان تقبل صلاته 40 يوما 40 يوم وريت تقبل ربي تبارك وتعالى تظليت نولي في تندار كامي ذلك العراف ما كان الكاهن زود ما غيش انا يلي يسال الحديث هذا موقر نوار الزموه روى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تعرف له كاهنا زيد فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم عياذا بالله تي الكفر وقال غاد هذه لا لا انك مشيت عنده الدقه بطلع داك الشيء قال لي لقيته هو هذا نيشان سقط لي الكروزه فيتعني انا لقيتها مباشره هادي سالتي هنا الناس تسالي فيها عاتر وين صرت طالب وصلني يكتب سالتي في التلفزيون داكشي قال لي هو هذا اذا مين فصدقه بما يقول فقد كفر ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم عياذا به على انت ما يكتبش السن يسال كتبت طالب الوصال يكتب سالتي هذا السن جي بي اس خدمت الشياطين القارين دماز القارين هو نظم اللاسلكي غير يخدم معاه كودا يخدم مين يخدم القارين دماز وكان ولاد خدمت الشياطين دماز اللي نساب لامي ابلي على التنازلات غدين نبي دور كودا يستحيل غتخدم مين غتخدم الشياطين دماز نبلان يغور يتنازل يهضر ولا الشركيات عياذا بالله لما يتنزل جسم المصحف عزكم الله اسال الله المصحف اه اسكر هيك هذه بزاف المسائل اللي تنسكر طقوس الشركيه الى ما تظلم بلا الوضوء الى ما تظلم الجنابات تقربا الى الشيطان باش ادي سي خدمه صلى الله تبارك وتعالى معافى كله غادي لا صلى الله تبارك وتعالى معافى اذا مي اذا ما يصد التوحيد نسوا الله كي يزن التوحيد ولا تيخلو غارة يختيو الزيارات ولا السد حتى الشمعت ولا السد السد انت غير من القبره تاع لا تاع السد كله ان الله سكتي يا ربي تبارك وتعالى ولكي يدير خائبا اما يجيب المضطر إذا دعاه ربي تبارك وتعالى استجاب الدعاء يولي تزهو لله ربي تبارك وتعالى استجاب حتى إبليس إبليس يستجب بس ربي سبحانه وتعالى ماذا زلنا فانظرني إلى يوم يبعث يستجب بس ربي تبارك وتعالى في اسمه طول أصغر جلات إبليس إيه طول أصغر ربي سبحانه وتعالى ما زلنا تير عون ماذا زلنا ربي تبارك وتعالى ما زلنا في موسى ظهر زين إذا بقى إلى فرعون إنه طغى زين فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لينا اسمع يا فرعون فرعون لا سننا لا ربكم الاعلى ادعى الربوبيه ورق جل ما نجمع ادعى فرعون الربوبيه ان ربي تبارك وتعالى فقولا له قولا لينا باش نستر رحمه ربي تبارك وتعالى لا اله الا الله ما نستر ربي تبارك وتعالى حق الايمان حق المعرفه اش قد تتحصل اش قد قطع صوت ربي تبارك وتعالى لو قدر الله جل جلاله حق قدره وانت قدر ربي تبارك وتعالى ديسن سنيسا ولله المثل الاعلى كلي دار كان سوبر مارشي ولا كرايني نهيس الكاميرا تيني نهيس كلش اجيسك كان الحاج اجيس تاكل تقول اجيس تاكل فلا تجعل الله جل جلاله اهون الناظرين اليك هادو الزنزيط ربي تبارك وتعالى غدرك كلهم درست بانت فولكي تغمس الاخلاق فولكي تغلو عملات فولكي وين يكون إذا خلا بمحارم الله انتهكا كون هذه الوعد وقت له الدم بقد هاكو غادي تنيت ربي جل جلاله هاكو غادي يا تخفى عليه خفي هاكو غادي تنيت له الدم بقد سولي ستر جات لي حتى هو سولي ستر ربي سبحانه وتعالى صغيكا يعني هي ستير جل جلاله كل ما انتو في طرز العرض نصنع ربي ربي تبارك وتعالى غير زل عرض ولا تنوض ولا تخرج كل ما انتو في طرز العرض ولا نسأل الله المعافى يبين سيت ولا تسندي سني حول تسندي سي سهول ماشي حتى انا دار سي زوار نو يستر ربي يستر يستر يستر يستر اللي غياوي اي اللي غياوي حشم يفتح ربي تبارك وتعالى كل ما يتفضى انا نور يتفضى على خدام انا ربي تبارك يستر مده الى ما توصل 30 سنه الى ما توصل 40 عام الى ما توصل 50 سنه 60 سنه اي اللي غياوي حشم فالدار تفتح ربي سبحانه وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة وضيقامي أن تؤمن بالله وملائكته الملائكة أنت أجسام نورانية خلقنا ربنا بارك وتعالى من النور لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يمر كي يتين درس الوظيفات جبرائيل وظيفات مي يد الوحي إسرافيل النفخ في الصور ميكائيل القطر والنبات يعني تيك اللف سماس ونزار تيك اللف سماس سماس النبات سماس نربع كل وظيفه كيجات الملائكه يسكن ربي تبارك وتعالى الوظيفه ديال الهندس اي اللي غنى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي في استرو العلماء انك لما موضع اربع اصابع الا فيه ملك ساجد او راكع ان كوري اللي البلاص نقوزي دوطال اللي ابا الا يسي الملك اما يركع ربي تبارك وتعالى اما يسجد ربي تبارك وتعالى كوني غير اللي زين نونس ربي سبحانه وتعالى هل البيت المعمور كيجات تستدي تبقي 70000 ملك الطوا في البيت المعمور تشتو تا قصد 70000 يضنا 70000 النادي كويزنو راك شو تيوري الدق 70000 يضنا وكان سبعا هي زعما شكل المخلوقات تاعها لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمر. ولهم التسبيح تسمي كاد لي سانسون جور شكون تاك لي سانتي اوكسيجين تاع اكسيد الكربون اللي كان الناس تسبح عليه ربي تبارك وتعالى لا يفطرون ورا رمي تولهم فلازم تسبح اجسام النورانية لا ياكلون لا يشربون لا يتناسلون لا يتناكحون لا يتغوطون كل شيء اجسام نورانية ولهم التسبيح تسبح عليه ربي تبارك وتعالى يفعلون ما يؤمرون ورد تعصون ربي سبحانه وتعالى الناس سنينا استجاب لنا ربي سبحانه وتعالى الى يسمي الى يسن مالك جميع الى خزين النار الى رضوى خزين الجنة الى تين دمس الوظيفة الى تنمي الوظيفة لان ربي تبارك وتعالى غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اشكال ايه ان تؤمن بالله وملائكته زي وكتبه كتب لي تيزو ربي تبارك وتعالى في الناس الانبياء حتى من اتسنتي زني يز ربي تبارك وتعالى تنتي زوج في الانبياء اتسنت القران العظيم سي هو ربي تبارك وتعالى هو ربي سبحانه وتعالى وكان التيم العلماء يخريت اديك يجمع ربي تبارك وتعالى تقرات القران كنا تقرات القران تقرات ولي ربي تبارك وتعالى هي دي جمع نكون هذا قال لكم يا ايها الذين امنوا ايه اعينها سنة يعني كل الناس التي يا ايها الذين امنوا لنا ان الصحابين كل الناس التي يا ايها الذين امنوا ظنتي مزيان هاني كرمنا امر انا دايتي نربي تبارك وتعالى سكت نذكر النهي لكن ما يدينيش ولكن المشكل ما يدارنا الا لو كانت الجنات تجري من تحتها الانهار سكت نيطيا تستوت نيطا تنكاين انه كانت في ما سلككم في سقر نيطوي النعم هي يا جماعة هو اللي راه نسقى نسال الله تبارك وتعالى المعافاة تاتي دم دي زرون كاد يعني ولا تني بلا مكاد يعني لا نسلم مسألة ولا صلاة عذاب القبر تنيتين تنينان عذاب القبر إلا حتى ما نسمى ولما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غير مسلم إلا تسنى عذاب القبر الغصاة من المسلمين ماشي الكفار واحد ولا المنافقين ولا المشركين حتى عصاة المسلمين تسنى عذاب القبر اللي عندنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الحديث اللي نميلها سيدنا تعوذوا بالله من عذاب القبر إن تيمي إن الصحابة الصحابة هم إنين يتعوذ بالله من عذاب القبر اللي غير حتى التشهد زيد أما إن يعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الله يستعوذ غمزنا أعوذ وأعوذ بك من عذاب القبر قال لي من الربط للعلماء يحتاجك سجود السهو يختتت التعود تمس من ربعه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال قال بعض أهل العلم أن يدعو ربي التوت تحتاج لك سجود السهو أن تجيز بعض أهل العلم أشكو علاش إخصاء تسير تغمس الاستعاذة من عذاب القبر صلى الله تبارك وتعالى معاذا وبعد كنت نتنوس المسألة إلا ما هي تيز عذاب القبر إز خاص بالكفار للمشركين للمنافقين حتى عصاة المسلمين وإذا كان معصية ولا كان صلى الله تبارك وتعالى معاذا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه نبدأ زيد ورسله إرقص من ربي تبارك وتعالى ديوزن سما سيد جواكال ويلي تسنسي اسمه ونس ولا ويلي وتسند سن سيدي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سن سيدنا إبراهيم الخليل سن سيدنا عيسى سن سيدنا موسى كلو سنكم عليهم الصلاة والسلام إليه يسنو لكم سن رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك لو يضرب نور السن كل سن دائما تسن تزدير قصنا ربي تبارك وتعالى يسن دي صرف ربي سبحانه وتعالى هدات مهتدي ليه؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور متابعني المدين الرسل زين تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر ما قال وباليوم الاخر زوال الفقه وباليوم الاخر في قدمي قالت يوم البعث يوم النشور اتسندي سيدنا ونرى الحساب اتسندي سيدنا يوم الدهر قدام ربي تبارك وتعالى اتسندي سيدنا يوم الدهر قدام ربي تبارك وتعالى واجرت بالقبو غورلان بورمان عراتان حفاتان ولسن صنالا وسني ورطهرن يعني ورختن كلي ستنديت لي لينات ستندوري لي ناتسن دمي دور لسين والو عرات اي اللي غاتين العلماء سيدنا امنا عائشه رضي الله تبارك وتعالى عليها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وهران بيد بيد ديال الكاس بيد المغارين ولسين ولي الناس الامرو اعظم من ذلك يسران بيد بيد ديال الكاس بيد المغارين ديال الناس وهران والي ايتني ديانيا الامر اعظم من ذلك اكسو لي لي ماس بيو والي وسو لي سالا حتى يسلسيت ولا يسور كلسي ندرتني دمي ارتني ما سالات فوكو ايتني ما سايت فوكو امر سلي مي سلسا ولا يسور كلسي الامر اعظم من ذلك سي الناس ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسر والصحابه الناس ما الامر اعظم من ذلك ما يسالني سلسيت ولا يسور كلسي على نرى الحساب والي ضرب ربي تبارك وتعالى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره تسنيت كل ما يقدر ربي تبارك وتعالى كل يخلق ربي تبارك وتعالى قال من الناس اكتب ما يكون إلى يوم القيامة أرى كل مريض اليوم القيامة الأقدر له شيء فيك ربي تبارك وتعالى رزق الله عمر الصحة كل خيرا اللي قدرت ربي تبارك وتعالى يراتز يدا بمنه وجوده وكرمه جل جلاله وغير ما فاتيت ما ديسكارتا ديال صبتي ديال قطع ولا ما ديسكارتا ولا لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم الا خيرا اذا سينا ولات كل الناس كرب بيضا مرس انت سيسكرني سيسكر فولي الا تعوض لبعض نختلف اختلي سينا لسينا ولي فيها خير هادي تلاو هي فيها خير لان كيف فوق يمين كيف فوق يو وليت سما صندوق مرض كيف فوق سما صندوق مرض ايوا ابيا صداد المنتدى مثل الحاشية زيلي داسي المستشار إذا بدأت تكون هنا يوقع إن شاء الله المستشار فيها خير فيها خير يزري في ميليمي يبيا صداد فوق اللي سما سندوك مرتي إيسان تمس يبيا صداد الناس الوازين الناس تضاد يفتا يبيا الناس الوازين المستشار الناس فيها خير الناس اللي يوضاد إنه شغل يجيس فيها خير الناس قناة نوا هذا ودي فيها خير قندي النيل الناس زاق فيها خير يعني اللي يخين قل قندي من داش فيها خير يا ابني اوينت يوري دا وقلي زعما زن يفوا دا خصك مرت زود دا جان يمي لي فون غير تقبل فون غير تقبل زو ولا ممكن يكون هون الحمر اصلا تيكون يزان ديال فون غير تقبل طوم زن يلي دارسن يلي دارسن سيد القوم ارتي تعباد الناس وين الناس هادي خصها كرامي قال المرفوده قال الزير تيخلص ثناوي يخصها اسم غورن الماتي ديالنا الناس هو الناس هو تي دا صغرس هذا صغرس ما شات كيمي قربانا لي لسيدهم حالات ديون حرارنا هذا صغر سنسي انه فنضى ديبي لان صغار وليس فاسكا رزماتي هو ارزم الناس صافي الناس يزوى ده يا سيد القوم الناس وده يا سيد الناس صافي رزماتي هو ودي الله يسل عيب الناس غزان زير دولي انان فيها خير يا غزان الناس رزماتاز اغرس نيت الناس كيلي انان فيها خير هدي فيها خير الناس هدي فيها خير نيت اللي غين تقلوا لنكي الناس علاش الناس هدي ما دي زيك مولاك مولا تغرس شكري بوضا دي الناس هدي حتى فيها خير اللي غين تقلها يعني فيها خير هدي التوات الفايدة يعني كل الناس كربي دور وضع يسكر يزمي يسكر يزافو لكي او اطلعتم على ربكم لوجدتم ما فعل ربكم الا خيرا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله زيد وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وذلك لما الايمان بالله زيد والعصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا احنا نزل يوم البدايه الا الذين امنوا زيد وعملوا الصالحات شتى مصر بيضا باركوات سجدني طبعا سنت عمرت ينكر التوصل يهني تواتي لما لله اقلبوه العمل الصالح كله ينختو في التوهر عما القرآن يستفاد الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا الصالحات ضروري العمل وقالوا يسد الذين امنوا وعملوا وعملوا الصالحات الصلاة عملنا لنا الدخ صلحنا دادمي دادني قم ربي تبارك وتعالى غير غير هذا عند غدر كلا الذين امنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح يختري تاتي قم ربي تبارك وتعالى اننا العلم خصنا نسين بلاد نار كراض سين بلاد نار كراض خصنا غير العمل يكون بلاد نار سوى عمل كرادي نبدات مي سين بدات نهار كراد كي خصها نهار غماس العمل اللي غتري تا يصلح واللي دار كي زوالون بدات غماس هو العمل تري تا تسكر فيها العمل يا ربي تبارك وتعالى تري تميت هي كي قبل ربي سبحانه وتعالى تري تا يصلح خصها سين بدات نهار كراد نبدا لي زوال سلامة المعتقد اي هي سلامة المعتقد الدار كي للتوحيد يصفى الدار كي للتوحيد يصلح هادو التعبات بلا ربي تبارك وتعالى وسين بدات ما دار كي الدار كي للاخلاص العملات هاتي تيري دي ربي تبارك وتعالى ما شاتني تاتي يخصها تحج حجة الكلين قول وقتي وانوري جي قول له تحانوت يخصها ينك يخصها دادر يتحانوت عدتو تزال الدور اشكورا تيري الكلية اللقطة هادي ما تيري هانتين قادينا اشكور الكلية نور لين نغضي فوق كغرو ايش المشكل انا يا خصني العبادات اتكتين ربي دور داك كيس وريدوه هادي غير كان الحجه تقول لي نقول خصني صات الحجه نفتح لكم يا سيد تاعو ولا كي اوه الكيسي لي خلاص لله تبارك وتعالى او سيد تسكت يخصك تسكت فوق من ربي تبارك وتعالى هذا هي اللي خلص يخصك تظهر هو وحده وريدي قبل يا يسوع لله ونبدا ديال الضمات ديال هو المتابعه العملات اللي كتسكت اللي سيسكت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكون وظيفه الا نبيا وهو دار منين الوحي دار منين دبرات لا ديوز ربي تبارك وتعالى الاخلاص والمتابعه يخص دارك اللي يخلص في الاعمال اللي خصك ديري تو دون ربي تبارك وتعالى ديرك المتابعه ما هي المتابعه تسكت الاعمالات غير اللي سنيسك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون توك تلا احد اذا طروا العلماء فالناس سيدي رسول الله يسند صلوا كما رايتموني اصلي خذوا عني مناسككم من توضا نحو وضوئي هذا ما اشتيته كفر ده تواضع نضو في هذا يهلين بابا نضو في هذا يهلين تينا ريدي تصلى صيكا هذو لا تهلين نجدو في اختي الضيدر هي هاتي تقدر دي دفتي يهلين بابا يا انقال ارواح هذي دفتي يهلين بابا يا اسمو تي ودا هذي دفتي يهلين بابا يا تشاهد الزور هو تبع يهلين بابا كيفون دي وهو تظلي الدمس العبادة ونكلي تهلين بابا نضو في هذا يتضواره تلس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصدق لي ساكتين ناس يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكون القران يختي تكيت زعما زنا فاتحه الحمد لله ارقوا العذر برب الناس وزد هن هيس الا من وسكم الا الظهر الا من الا العصر الا من الا الفجر او ملك نملا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من القران كل الله اذا قيموا الصلاه واتوا الزكاه وركعوا مع الركعين اتصدق هذا اللي يستوينا العلماء الدليل ما هي صلاه الجماعه ظفر استتظلها ما سندوز كده وركعوا مع الركعين يعني كلشي مازال غير اتسني اتسنتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كي ملان ما يتظلمات هذا كي ملان الدين هذو تسكاتي انا اللي تريد كي وبيون ولا دي تاسيت العبادات زعما سوق قلمون ولا خطا ديال واسي الصحه ولا اي هنا يهز الحال خطا شي بس ما كان اعتقد كانت البدع نكون نكون مذهب الامام مالك على نار المغرب الحمد لله تقليت المغرب لا سمي درس مذهب الامام مالك ما سينا مذهب ما سينا الامام مالك زيد ما سينا الامام مالك على مساله القضيه البدعه من عمل عملا زيد ليس عليه امر حتى الحديث الا انك من ابتدع في الدين بدعه اتينا اول امام مالك انك من ابتدع في الدين بدعه يرى انها حسنه يعني كل مبتدع كان بدعه ولا قال كتينا وديتي تاخذ تفولكي اختار شي بس ما كان اختار هنا يصلح ها امام مالك انك من ابتدع في الدين بدعه يرى انها حسنه فقد زعم أن محمد خان الرسالة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى إن كان كله مدي سهولا كيران طغوصا غد الدين وريد لي يسلي هل سدوكان يا أخي الناس يدير رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدر هي وهي قراءة من إخطاء يغدر هي خان الرسالة يخون تبرك لازدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى يعني الدين يكمل غدر ربي تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يلمي العمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح زد وتواصوا بالحق أتتنصح بالحق حق غير ما تكاني كتشرع ربي تبارك الدين ربي تبارك ملك كتغوصي به وتواصوا بالحق أتملت الشرع ربي تبارك وتعالى خطا تحلى خطا تحرم خطا ديال الله يصغيها تدي الله يسقيك وهو أنا ذكرت يسكت وتو يسكت يخطى تفول هي كذا يجي الحال غير من الناس يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم خطى تلاقي زيت تهوري تدي الله يسين تاني غير أنا ولا يجي وتواصل بالحق زيد وتواصل دي الصبر التصور هما هي أنا مسلم صار ما صبر يصبر في مي هاي صبر في الدين أش قولي لي مالك تغرس الإسلام تغرس مش صار نربي تبارك وتعالى تغرس الإسلام هي وهي ست وبتلا خطى تهورت لي ورد كتا غرز لربي تبارك وتعالى كما يجب يستو بتلات يعني تلتزم غينا دنيت غينا غينا غينا غينا وانا هنا تيجي زهور الدري مزيد 18 سنة 16 سنة حرا دي بلا حرا يجوا يبين ناس الدين يبين ناس غير يسكت عمال غير يسكت ويجي تقصير غير يفجيج الناس غير راه تلتزم غير تبع السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دابا سنة دازيني عود كستمر انا نقرا وليه برا تاني يقولوا دارسي زورنا اصمص لي دارسي زورنا حراينا بسم الله باباس بس لا لا يبيني اش كنت اش كيفكرني انا تاتس دو قران دي مي بس هادي يبيني وهي تظل تصفي زوال مزيدة هادي في تصفي زوال لا لا هي التهمة هادي اللي عطيني كوا الدري هضرني تسهر هادي ياكلو هادي فتو السيبيرات هادي فتو سلوبيارات يفتوس الماتشات نذكر تيفتوس البطوله يفتوس المهرجان وجو اللي ما سينا نهني بهينيه ويك او اي اللي عسي بنات ظناني انني حتى الفجرارتي دي تزلى ايه شكون تزلى دي فجر صافي يستي توك زمان تردين الناس الله تبارك وتعالى يعني كلا كل ما دار كلا نظن دينا كي تكون هنا المعلومات كانك علامات الاستفهام ليه بدينا تلقى ليه بدينا دار كيتا ضروري بربي تبارك وتعالى اكي بتلا باش يزر ربي تبارك وتعالى سبق في علمي يسرد تبكنا ديجا تبكنا المهم واش كانت جميع النوع اللي بدينا تيه ما انا دايز وريك انا دايز وريك اللي بدينا كذلك هو مثال كينيت الكلام ديال العمر تاهلت كلشي فهاد الدرك اللي تطبقيتات نيتو خصا نمي يخسرنا ما يسكر السن نسي خسرنا ما يسكر مي يسكر الواجبات نسي خسرنا ما في الدمات نسي خسرنا ما يتزلط زيت نسلوخ يخسرنا ما يلوح الغرو يلوح الشراب يلوح الصير يلوح كلو غانا اي توبي ربي تبارك وتعالى سازني تنا تمار داعيا هيا انا كينا جات تحيد التلفاز هي طويلة هادي فات هي اليوم ولا يدني يجلس النقاب ولا تقول تسلم ديوس نخاليك ولا والو 12 عام الدرك حرات لا كيقول الاسلام كي الاسلام هادي لا غادي زين 1436 عام سيدنا الاسلام حراكي لي فول حراكي ابني دادو تسلم ديوز نغالي لي بتينا كله واش قال لي هاتي السنوكا نزل معقول هي هاكا هاتي السنوكا اللي صح تاعنا سنين كيسني زعما سناكر تسال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك هاتي تو تقول يا دي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زو كفار قريش اما قول الحمد لله هاتي مسندي اما هاتي يقول كلشي مسندي يا سيدي بنان مي انما هي سيدي ديال النوع العناد فانهم لا يكذبونك انو كذبن ولكن الظالمين بايات الله يجحد من الا الجحود غما سمنا من ولد قبل مي الوليد قبل الحق ضروري تغرس المي وتواصوا بالصبر ضرورة تصبر غما سول غرس ربي تبارك وتعالى هذا يديرش لي بديلا راه تخدم غما سنيك المؤسسة راه يسين زا الشرع راه يسين زا غاد انا لكن بنت استفتت على العين من هذيك راه غني حرب السرور تخدم غما سنين الا هي صغادي الا هي صغادي الا هي صغادي الا هي زنزان تخدم هنا برا ولا وانت مازال المهم غير اللي تخدم كلا هي سوي الحلو في ليه الشراب في ليه كلشي مون ديز الموبقات انا لكن بنت وانا درب عندي غما سنين ها غني حرمي وانا تنيت فيها مليون ونص راه غادي تفطو غادي بديلا غادي لا تاع السنتي تبدلو الضو يا تنيت مليون ونص راه غادي تفطو تنيت ما جلستني الشهر من الصدي مين سو وناك اللي عمل القضيه مي لي بديلا يا وي هنيت وضو اما حتنيتو انا كي راه ديتا الصندوق يزل ما نار الزنزه خصو يبقى وفين كي مليون ونص هاد التصويره 30 درهم 40 درهم هو اختي تروان والحلال دو في كله انا مي بديت عم صوز مصل يضرني كرصان عم اسمي ارصاني دارني عم اسن عم اسن لي بديلا لي سكي بدا ربي تبارك وتعالى طمس توت سيزور انا ما سوا قال هادو كان زريم جاو شنو نقول شي حتى كي تضرب ربي سبحانه وتعالى ما دي دارت كلشي مدن غادي يسن الحق وانا كي تي واحد يخصك اختار هادي دا عندنا اما مدن اما يغنى ما كاد يوينك اني ما تاوين فيه ناس يوين صافي فتا اما ما يختني هذيك كان ورده دي وين وين هادي حرا دي يوري ماشي سي ماشي سي وين وين يزياد لي يوري زياد لي فتا حرا دي يوري باش يسنى لي حس القضيه اللي بدي لا كيس يقول على بال هنا راه تو ثلاثه طماس نديني دينيك اختي لازم تكون صافا راسي صحاب تو دير ربي تبارك وتعالى لا تو ثلاثه طماس نديني خويا بنادمي بنادمي خصها تصبر يتبدا الله ربي تبارك وتعالى هنرتخي بين ربي سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واش كاين لنا المسائل اللي شفنا لونطون ضرب ربي تبارك وتعالى هذا اللي صار اسمه الناس الجميع ضرب ربي تبارك وتعالى اسمه جنة الفردوس العربيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا بدل تحريفنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اهل الدار افطر عندكم الصائمون اهل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه اللهم اطعمنا طعامنا واسقنا سقانا جعله الله عليكم طعام قوم الابرار يقومون الليل وصومون النهار ليسوا بياثمه ولا فجار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واستسمعكم ان اطلت عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته